بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، بل كما قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية العظيمة عبادة الله سبحانه وتعالى، أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب ليكون الناس على بينة من أمرهم. واصطفى الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، يقول الله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يخبرنا عن قصة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. إبراهيم عليه السلام وقف في هذا الموطن الصعب العجيب، موطن في صحراء لا زرع فيها ولا ماء، ثم وقف إبراهيم يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. في هذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء، بل قال إبراهيم عليه السلام بواد غير ذي زرع، قال بعض أهل العلم لم يقل غير مزروع، يعني سيدنا إبراهيم لم يقل هذا الوادي ليس فيه زرع، ولكن قال غير ذي زرع، قال بعضهم لا يصلح أصلا للزراعة، والحل فيه هو التجارة وليست الزراعة، والتجارة تحتاج إلى تجمع من الناس، وأين الناس في هذه الصحراء؟ فقال إبراهيم ربنا، ويؤكد على ذلك: إني أسكنت من ذريتي أحب الناس إليه، زوجته هاجر وابنه إسماعيل الذي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. إسماعيل الذي جاء بعد سنوات من الانتظار، ويترك إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، ويترك هاجر في هذا المكان ويقول: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ليه؟ لماذا هذا المكان؟ ولماذا ترك ذريته عند بيتك المحرم؟ اختار هذا المكان لأمر ديني، عند بيتك المحرم. طب ولماذا تركهم عند هذا المكان؟ ربنا ليقيموا الصلاة. ثم قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. قال كثير من أهل العلم: هذه اللام ليقيموا الصلاة، أي يا رب إني تركتهم في هذا المكان ليعمر هذا المكان، ويكون هذا المكان محلا لإقامة الصلاة، وتنتشر منه الصلاة إلى العالم يجمع. يعني إبراهيم عليه السلام يأخذ قرارا مصيريا في حياته بوحي من الله سبحانه وتعالى، ويطبق هذا الأمر، ويترك زوجته ويترك ولده في مكان في صحراء لا زرع فيها ولا ماء، ثم يقول ربنا ليقيم الصلاة. انظر كيف ترك كل الأماكن، وكيف اختار هذا الاختيار المفصلي في حياته ليقيم الصلاة. قضية انك انت تكون اختياراتك الدينية مبنية على الدين. انت ليه بتختار المكان ده؟ ليه تختار الإقامة في هذا المكان؟ ليه تختار العمل ده؟ ليه تختار الانتقال من مكان إلى مكان؟ للدين ولإقامة الصلاة. بعض الناس يعني بيتهاون من قضية إقامة الصلاة ومش واخد باله أن الصلاة أنك بتنزل من البيت 5 مرات. الصلاة في حد ذاتها هي مشوار لوحده. يعني أنت تخيل كده قدام ابنك قاعد بتلبس فابنك يقول لك أنت رايح فين؟ تقول له أنا رايح مشوار. فتخيل لما ابنك يعتاد يقول لك أنت رايح فين؟ تقول له أنا رايح أصلي. فيقول لك بس يعني أنت هتروح مشوار وبالمرة هتصلي؟ تقول له لا رايح أصلي بس وراجع. أيوة الصلاة مشوار في حد ذاته تستحق أنك أنت تتجهز لها وتنزل لها. الشاهد نذهب إلى قصة أخرى. ذلك الرجل كلكم يسمع عنه قصة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها أصحابه. رجل قتل 100 نفس، قتل في الأول 99 نفسا، أراد أن يتوب، ذهب إلى عابد فقتله أكمل به 100، ثم ذهب إلى عالم فقال له العالم اترك أرضك. ليه أترك أرضي؟ إنها أرض سوء. طب أعمل إيه؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا. طب ليه أترك مكاني اللي أنا تعودت عليه والناس عارفاني واعتدت عليه؟ خلاص حصل حالة من الاعتياد. ترك المألوف صعب، الإنسان ينتقل إلى مكان جديد بيظل فترة انتقالية متعب. ليه أترك المكان؟ طب أنا أتوب وأنا في مكاني. قال اترك أرضك فإنها أرض سوء، وانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. إبراهيم عليه السلام إمام الدنيا لإقامة الدين على مستوى الأمة هاجر وتحرك، ولإقامة الدين على مستوى الفرد ذلك القاتل الذي أراد أن يتوب ترك أرضه. ونحن مقبلون على موسم الهجرة، لا بد أن يتعلم الإنسان أن يترك شيئا لله سبحانه وتعالى حتى لو كان هذا الشيء مألوفا له معتادا عليه. يظهر تدين الإنسان في أمور في حياته. يعني ما واحد يسألك أنت متدين فتقول له أيوة أيوة، ما علامات هذا التدين؟ علامات التدين تظهر في أخلاقك، في معاملاتك، وتظهر في اختياراتك. اعرف أن ربنا سبحانه وتعالى سيبتليك حتما. تماشي في مسار الحياة هيجي لك مفارق في الحياة كده، اختيارات، هتختار الاختيار ده ولا الاختيار ده. الذي يحدد طبيعة هذا الاختيار هو دينك. على أي أساس اخترت الاختيار ده؟ اللي في بعض الناس طول ما هو ماشي في الحياة بيقابله اختيارات، وبعدين هو مش مركز وبيختار ليه. جاله سفر بره بيسافر، جاله شغلانة بيشتغل، جوازة عجبته بيتجوز، وخلاص هو ماشي مش واخد باله ان الاختيارات المتتالية دي هي دي اللي بتصنع حياتك اصلا. انت هتفاجأ بعد مجموعة من السنوات ان حياتك خلاص مجموعة من الاختيارات قفلت حياتك تماما، ما قدتش عارف تعمل حاجة لدين ربنا سبحانه وتعالى. فلابد ان الانسان يبحث لماذا يختار هذا الامر، ليه يختار العمل ده، ليه يختار ترك هذا الشيء. موسم الهجرة يعلمنا ان الصحابة كانوا في موقف خلاص حصل نوع من الاغلاق الدعوي في مكة. طيب وبعدين؟ هذا الدين يحتاج الى نصرة، هذا الدين يحتاج الى بذل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها. اراد ان يسلم، اول مرحلة مرحلة الانتقال من الكفر الى الاسلام، اراد ان يسلم فاتاه الشيطان فقال اتسلم؟ تذر دينك ودين ابائك واجدادك؟ فعصاه فاسلم. التطور الطبيعي ان بعد الاسلام لا بد من ترك، لا بد ان تترك اشياء لله سبحانه وتعالى. وهكذا تعلمنا الهجرة ان تهجر شيئا لله. قال صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يقول هذا الحديث فيه تعزية لمن لم يدرك الهجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم المهاجر، من هو المهاجر؟ من هاجر ما نهى الله عنه. لازم عشان تنال هذا الوصف المهاجر ان تترك لله سبحانه وتعالى، ان تهجر اشياء لله سبحانه وتعالى. فالمهاجر من هو المهاجر؟ من هجر ما نهى الله عنه. ستبتلى باشياء في طريقك. فقال صلى الله عليه وسلم بعد الاول اراد ان يسلم، قال فاراد ان يهاجر، والثالث اراد ان يجاهد. ده الطبيعي، ينتقل من الكفر للاسلام ثم يترك شيئا للدين ثم يبذل للدين في الجهاد. فاراد ان يهاجر فاتاه الشيطان وقال اتترك ارضك وسماءك؟ هو دايما الشيطان بيخوفك من اي شيء تتركه لله سبحانه وتعالى. وظيفه انت بدات تشعر ان فيها شبهه وخايف تسال، طب اسال، اسال، قد تكون حراما فتتركها لله سبحانه وتعالى. اذا احبتي في الله، يبتلى الإنسان بأشياء في طريقه ثم يكون الاختيار على حسب دين الإنسان، مما يحدد الإنسان عايز يعرف معايير كده يضع بها مستوى التدين كما قلت يظهر في الأخلاق، في المعاملات، ولا سيما المعاملات المالية، في أشياء معينة منها هذه الاختيارات التي تظهر في طريق الإنسان. نحن مقبلون على هذا الموسم، موسم الهجرة. هذه الأمة لم يكتب لها تاريخ إلا بالترك، لما تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه البلاد أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، يعني ترك شيئا يحبه. طبيعي أن أنت ستبتلى بأشياء تحبها، ده اختبار. الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة سدت باب الغار. قام الأول ودعا الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين، وقام الثالث ودعا الله سبحانه وتعالى بأمانته في المعاملات المالية. أما الثاني فقال يا رب إنه كانت لي امرأة ابنة عم لي، أحبها أشد ما يحب الرجال النساء. ثم تمكن منها فقال فقمت عنها وهي أحب النساء إلي. فتحركت الصخرة. إنك تترك أشياء تحبها، ولكن يكون هذا الترك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، هذا يزيح عنك صخور في حياتك، في صخور سدت طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الصخور لن تزاح إلا بشيء تتركه لله سبحانه وتعالى. يأتي هذا الموسم يجدد هذه العزيمة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر أصحابه. لابد أحبتي في الله أن نقرأ عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هجرة أصحابه، وأن نقرأ عن التفاصيل. يعني ما تقرأ تفاصيل حياة الصحابي كان في مكة، وله سكن ودار وأهل وأرض وعشيرة وقبيلة وتجارة، اعتاد على هذه الحياة. ثم يأتيه الأمر بالهجرة. أنت متخيل إن يترك كل ذلك؟ كانت الهجرة فارقا، أمر صعب. لما تقرأ في تفاصيل حياة الصحابة كيف أخذوا هذا القرار وكيف سيسافرون وإلى أين سيسافروا، ذلك القرآن كان يوطئ هذا الأمر. يعني ما تيجي تقرأ إحنا في يوم الجمعة، تقرأ سورة الكهف في هذا اليوم، وتقرأ بعض العلماء يقول إن قصة هجرة أصحاب الكهف وأنهم تركوا أماكنهم وأن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم من أمرهم مرفقة، هذا كان في تهيئة للصحابة إنك أنت ستترك هذه الأرض ستهاجر. ولما رايحين يهاجروا طب هيروحوا فين؟ يروحوا الأرض جديدة، طب هيأكلوا منين؟ طب وطبيعة الناس اللي هناك إيه؟ طب طبيعة مكة كان في الغالب عليها طبيعة تجارية، والمدينة الغالب عليها طبيعة زراعية، فيها تجارة أيضا، لكن تغير في شكل الأرض وشكل الناس وطبيعة الناس. طب دي قبلته من العرب وقريش، هناك في قبائل أخرى من الأوس والخزرج واليهود، كيف سيتعامل مع هذه البيئة الجديدة؟ كيف سيأكل وسيشرب؟ يقول الله له كأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. الله يقول له انظر إلى الدواب التي تتحرك وإلى الطيور التي تطير في السماء، هل هي تحمل رزقها أم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم؟ إذن هناك دائما مخاوف تمنع الإنسان من ترك أشياء لله سبحانه وتعالى. طبيعي عايز تترك أشياء. أنت مثلا يبتلى الإنسان بامرأة في الحرام يحبه، بعمل حرام، بشيء يبتلى بشيء لابد أن يتركه. وقد تكون الفتنة في أمر مباح، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد يبتلى الإنسان بأمور مباحة، لكن هذه المباحات قد تعطله عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، تعطله عن الارتقاء في علاقته بالله سبحانه وتعالى. تخيل مجموعة المواسم، لما يعد علينا موسم رمضان، وبعدين موسم العشر من ذي الحجة، وبعدين الهجرة، وبعدين عاشوراء، هذه المواسم لابد أن يكون فيها ارتقاء في إيمان الإنسان. فعش إنسان يطلع من المواسم دي كما دخلها. حالة الارتقاء لابد أن تترك شيئا، مستحيل هيحصل ارتقاء في الدين إلا وفي هناك عوائق تجذبك إلى الأرض. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ طبيعي أن في عوائق، هذه العوائق قد تكون حراما وقد تكون من المباحات. إنسان عايز يرتقي في علاقته بالله سبحانه وتعالى، أبسط، عايز يحفظ القرآن، هو ينظر إلى إخوانه المجاهدين في غزة ثم يسأل نفسه ماذا قدمت أنا لدين الله سبحانه وتعالى؟ هل أنا غيرت من طبيعة حياتي؟ غيرت من اختياراتي الحياتية لتوافق أمر الله سبحانه وتعالى؟ هذا الموسم يجدد العزيمة في الإنسان. لابد أن يترك، سيبتلى الإنسان في هذه الحياة بأشياء يتركها إليه سبحانه وتعالى. لكن الإشكال فين؟ الإشكال في المخاوف النفسية. هناك مخاوف تمنع الإنسان وتساؤلات، هذه المخاوف يضخمها الشيطان. الشيطان هيجي لك قبل كل قرار. ده انت لو عايز تطلع 5 جنيه لله، الشيطان بيجي لك. طب وليه؟ طب ما تسيبها، ده ما يستاهلش. طب كنت جبت بيها حاجة. يعني أبسط القرارات الحياتية البسيطة التافهة يأتيك الشيطان فيها. تعيش تقوم تصلي ركعتين بالليل، بيأتيك الشيطان. يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. كل ده 10 ركعتين بالليل. الشيطان مش عايزك تقوم ركعتين بالليل. الشيطان بيضع لك العوائق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. كلما ازدادت عزيمة الإنسان وازدادت همة الإنسان استطاع أن يتجاوز هذه العقبات. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. طريقك إلى الجنة لا بد فيه من مكاره، أشياء تبغضها النفس، تكرهها النفس. ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. لأن الجنة محفوفة بالمكاره. وقال صلى الله عليه وسلم: حفت، في رواية حجبت، النار بالشهوات. فمن كان نظره إلى الجنة استطاع أن يعبر المكاره، ومن كان نظره إلى المكاره استطال الطريق، استصعب الطريق. فيأتي الشيطان يضخم لك هذه المخاوف، وبعدين وهتاكل منين، وإيه اللي هيحصل، ويخوفك. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يضخم هذه المخاوف في صدر الإنسان. أنت عايز تاخد قرار بسيط، عايز تحفظ قرآن، عايز تحافظ على قيام ليل، عايز تطلب العلم، عايز تدعو إلى الله سبحانه، عايز تعمل، أنت شايف تنظر إلى إخوانك المجاهدين في سبيل، عايز تعمل أي حاجة لدين ربنا، يأتيك الشيطان يضخم لك الأمر. أي قرار عايز تاخده اعرف أن سيأتيك الشيطان يضخم لك الأمر. كما قلت، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. كل طريق إلى الله سبحانه وتعالى. شوف، الشيطان لا يستطيع أن يحرف الدين، ولا يحرف القرآن، ولا يغطي على الآيات. يعني ربنا عمل الشمس والقمر والخسوف والزلازل والبراكين وموت الفجأة والحروب، ربنا عمل آيات بينات ليعود الناس إليه، خلاص. الشيطان لا يستطيع أن يغير الآية، ولكنه يشوش عليه. يعني الشيطان ما يعرفش يحرف القرآن، وما يعمل إيه؟ يشوش عليك سماع القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، يلغوا فيه، يخلي صدرك مشوش مليء بالشهوات والانشغالات. والشيطان لا يستطيع أن يغير الطريق إلى الله، وما يعمل إيه؟ يقعد عليه، يمنعك من السير فيه. لكن هو لا يستطيع أن يغير الدين، هذا الدين محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له، تكرار هذا الحرف العظمة، إنا نحن نزلنا وإنا له لحافظون. إعجاز التنزيل مساوي لإعجاز الحفظ، ده أمر عظيم. كيف حفظ هذا الدين؟ هذا أمر عظيم. فالقضية أن الشيطان لا يستطيع أن يغير سلوك سبل الطريق الله سبحانه وتعالى، ولا يغير الآيات، لكن يشوش على الإنسان، يخوف الإنسان، يعبث بهذه المشاعر. إذا استطاع الإنسان أن يتجاوز هذه المشاعر من الخوف تجده منطلقا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كمثال عملي: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. كيف تحل هذه العقد؟ العقد دي مش بتتحل بخناقة ولا بالقوة، لا لا. فإذا هو قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا قام وصلى انحلت الثالثة، وأصبح نشيطا. شوف النشاط، طيب النفس، أصبح طيب النفس نشيطا في الطاعة. فبالتالي العايز ينطلق في الطاعة لابد أن يفك هذه العقد، لابد أن يكسر هذه الحواجز، لابد أن يدفع هذه المخاوف. الشيطان قاعد بيضخم، كل دي خيالات، كل دي أوهام. تخيل إنسان يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، يريد أن يصل إلى الإله العظيم الرحيم اللطيف الواسع المقيت القوي العزيز، ثم يخاف. ذلك إبراهيم عليه السلام كما قلنا في أول الآيات إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فقالت له هاجر، يعني سؤال عجيب، إزاي هتسيبنا في المكان ده؟ الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. طيب كيف فين الإجابة؟ بعضنا لا يقتنع بهذه الإجابة، تقول له أسلك في الطريق الله سبحانه وتعالى بإذن الله لن يضيعك، يقول لك إزاي؟ مش همشي إلا ما تعرفني، إلا هيحصل. تقول له اترك الوظيفة الحرام، يقول لك لا، هات لي بديل وأنا أترك الوظيفة الحرام. تقول له اترك هذه العلاقة المحرمة، يقول لك لا، أشوف في الأول واحدة تانية أتجوزها وبعد كده أترك العلاقة. هو لا يريد أن يترك شيئا لله إلا إذا وجد شيئا آخر. لا، طبيعة الطريق لله سبحانه وتعالى أن تترك شيئا لله سبحانه وتعالى وأنت لست ممسكا بشيء في يدك، لكن تفويضا لله سبحانه وتعالى. قالت إذن لن يضيعنا. قالت ذلك وهي لا تعلم أن زمزم ستفجر من تحت قدم إسماعيل، هي ما تعرفش. هي قالت له إذن لن يضيعنا وهي في الصحراء ما تعرفش، قاعدة تسعى بين الصفا والمروة وهي لا تعلم ما الذي سيحدث. هم هاجروا إلى المدينة وما يعرفوش إلا هيحصل، وكان الأنصار يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين احنا هنعادي الدنيا عشانك فما لنا؟ قال الجنة. احنا اصلا نريد الآخرة، ما عرفش ايه اللي يحصل في تفاصيل الدنيا، فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك، انا ما عرفش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويقول للمشركين انتظروا انا منتظرون، انا برضو ما عرفش، انا عبد. واذا في علاقتك بالله سبحانه وتعالى لا بد ان تترك اشياء لله سبحانه وتعالى حتى وانت لا ترى ما الذي سيحدث، ما تشترطش على ربنا سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال بعضهم اي على شرط، مشترط، يا رب انا هعمل لك كذا بس بشرط تديني كذا، يا رب انا هترك الحرام ده بس بشرط، قاعد بيشترط. لا، ليس هذا تصرف العبد. العبد لله سبحانه وتعالى الذي يثق في أمر مولاه لا يعامل الله على شرط، لا لا لا لا، ما يتعاملش مع ربنا أنه بيشترط على الله سبحانه وتعالى، إنما يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المهاجرين في سبيله، وأن نأخذ شرف هذا اللقب المهاجر، ومن هاجر ما نهى الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا غم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم إن هنا في واحد شعر بنوع من الهم والغم في صدره، وهذا المؤمن الذي جاءه الهم والغم يريد أن يتخلص من هذا الهم والغم، فماذا يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا غم إلا قال اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاءك. هذا الرجل لم يرفع يده بداية وقال اللهم اصرف عني الهم والغم، لم يعجل بذلك، بدأ الأول بالاستسلام لأمر الله ولقضاء الله، ثم انتقل وقال أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا بدأ الأول رجل عنده هم وغم، عنده مشكلة عايز يتخلص منها، بدأ بالاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك انتقل إلى باب عظيم، باب الأسماء والصفات. أسألك بكل اسم هو لك، الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم بعد ذلك بدأ يطلب، أسألك بكل اسم هو لك، ماذا تريد؟ عايز إيه بكل اسم هو لك؟ سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصرف عني الهم؟ لا، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، فين في آخر الحديث وذهب همي وجلاء حزني. إيه معنى الكلام ده؟ أن الإنسان لو عايز يغير من حياته، يغير من الهموم والغموم اللي بداخله، لا بد أن يفعل هذه الأمور الثلاث: أن يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. قضية الاستسلام، في شخص كما قلت يعبد الله على شرط، هو بيعاند، هو مش داخل لله من باب العبودية، داخل ذليل، لابد أن تدخل لله سبحانه وتعالى من باب الذل والافتقار. نقطة ثانية، باب الأسماء والصفات الذي يريد الفكرة عايز اتكلم عنها انك انت هيقابلك مسارات لابد ان تختار لله سبحانه وتعالى. طبعا عايز اختار شيء بس صعب على نفسي، في صعوبة. اولا الاستسلام، ثانيا باب الاسماء والصفات. انت مقبل على اله عظيم، غني، واسع، لطيف، كريم، قدير، قوي، مقيت سبحانه وتعالى، كيف تخاف؟ يعني ازاي واحد يقعد كده عنده مشكلة وقاعد يتأمل أنه عبد لهذا الإله العظيم، خير الرازقين، خير الحافظين سبحانه وتعالى. انظروا كيف أنفق منذ خلق السماوات والأرض، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. انظروا إلى عطاءات الله سبحانه وتعالى، يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء في ملكه. سلم يستحضر هذه المعاني كيف يخاف؟ ثم بعد ذلك يلج إلى القرآن فيقرأ في القرآن فيفاجأ أن القرآن يغير همومه ويغير أفكاره ويغير طريقته في الحياة، فيخرج بعد الاستسلام لله وبعد الأسماء والصفات وبعد القرآن ليس في صدره هم ولا غم. أي غم وهم يناطح هذه الأشياء؟ أي هم وغم يقف أمام باب الأسماء والصفات وأمام القرآن الكريم؟ فبالتالي الإنسان اللي عايز يغير من حياته، عايز ياخد قرارات مصيرية في حياته، فليتأسى بهذا الحديث، فليستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وليدخل من باب العبودية، ثم يقرأ عن الأسماء والصفات، يعني يتعلم عن اسم الله الرحمن الرحيم، عن اسم الله العزيز الحكيم، عن اسم الله السميع العليم. الإنسان لما بيقرأ في القرآن بيتعجب من أسماء الله وصفاته. شوف سيدنا إبراهيم يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ختام الآية إيه؟ إن ربي سميع الدعاء. هو بيقول أنا جربت، أنا عارف، أنا دعيت وربنا استجاب لي على الكبر، بالرغم من كبر السن ربنا، أنا دعوت الله واستجاب لي، له علاقة خاصة مع ربنا. ربي سميع الدعاء. انت لما تيجي تقرأ القرآن وتبحث عن إجابات الدعوات في القرآن، انت عايز تدعي النهاردة يوم جمعة وساعة إجابة، عايز تدعي، ابدأ استحضر الأدعية اللي ربنا أجابها. ربنا بيقول لك في سورة الكهف، أم حسبت، انت ممكن تقرأ قصة أصحاب الكهف تنبهر وازاي ربنا رتب لهم وسابوا الملك الظالم وراحوا قعدوا في كهف، وبعد كده ربنا رتب لهم الكهف وخلى الشمس تزور عن كهفهم ذات اليمين وكلبهم باسط ذراعيه، انت منبهر بالاحداث. فربنا بيقول لك ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. قتادة بيقول لا والله، خلق السماوات والارض اكثر عجبا. انت بتعجب من ايه؟ بتعجب من الاحداث اللي حصلت دي؟ انت ممكن واحد يجي يحكي لك قصه تتعجب، وربنا رتب له حياته وعمله واعطاه واغناه ورزقه، تتعجب، وخلق السماوات والارض اكثر عجبا، والرزق اللي بينزل يوميا أكثر عجبا، دخول النفس في صدرك وخروجه أكثر عجبا، دخول الغذاء وخروج الفضلات أكثر عجبا، ولكن أكثر الناس لا يتأملون ولا يتفكرون. فالإنسان لما يتأمل في هذه الأمور يسهل عليه الطريق الله سبحانه، ثم يقرأ كتاب الله. إنسان يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى يجد نفسه يتغير تلقائيا، يجد أن الهموم بتتغير. ده الإنسان ممكن واحد يقعد يتفرج على برنامج كورة شهر يفاجأ ان هو اتغير، هو كان شخص ما بيشجعش اي حاجة، اتفرج على برنامج شهر فجأة انه بدأ يتعصب ويشجع ويتغير. ايه التغير ده؟ حصل ازاي؟ مجرد انه تابع شيء لمدة شهر. تخيل لو انت مقبل على القرآن، لو انت بتعكف على كتاب الله سبحانه وتعالى، انت هتتغير، انت هتفاجأ ان اصبح لك هموم مختلفة، واصبح تفكيرك مختلف، واختياراتك في الحياة مختلفة، اصبح بيعرض عليك امور اصبحت بتختار بسهولة الأمر. لذلك ربنا بيقول أيضا في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليه ربنا حط على الأرض زينة؟ لنبلوهم أيهم أحسن عاملا. وربنا قال في نفس السورة بعد قصة أصحاب الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هو أنت هتحسن عمل مع ربنا وربنا يضيعك؟ ربنا مش هيضيعك. انت تحسن عمل مع الله سبحانه وتعالى وتترك شيئا لله ثم يضيعك الله. ربنا قبل ما يذكر ثواب، يعني في اهل النار ربنا ذكر على طول الجزاء، لكن في آية الكهف هنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ما قالش لهم جنات عدن تجري من تحتهم النار. الاول قال بالتأكيد انا لا نضيع اجر من احسن عمل. أكن أنت هتقبل على ربنا وربنا يضيعك؟ أنت هتختار ربنا وربنا يضيعك؟ أنت هتقبل على الله وتترك شيئا لله ويضيعك الله؟ حاشاه سبحانه وتعالى. فما ظنكم برب العالمين سبحانه وتعالى؟ أظننا فيه النقص؟ حاشاه سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى يملك كل شيء سبحانه وتعالى، يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. ثم يقبل على الأسماء والصفات ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، بيجد في نفسه هذا التغيير، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث قيام الليل: أصبح نشيطا طيب النفس. هتفاجأ بعد الإقبال على الأسماء والصفات وعلى القرآن إنك أصبحت نشيطا في طاعة الله، نشيطا في حفظ القرآن، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في طلب العلم، في محاولة تغيير من حولك، تصبح نشيطا في هذه الطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا. اللهم استعملنا، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، اللهم هيئ لنا من أمرنا الرشدة، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا، وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.